قصه. الذي علمنا اسمه من هذه الكتب القران والتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى ان قلنا انها غير التوراه. وما لم نعلم اسمه نؤمن به اجمالا، لان الله لا يضيع خلقه، بل سينزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق. هذا من حيث الايمان بالكتاب. بالنسبه لقبول ما جاء فيه من خبر، يجب ان نؤمن، او بعباره اصح ان نقبل كل ما جاء في هذه الكتب من الخبر. ولكن لا يعني ان نقبل كل خبر فيها الان، لانها دخلها التحريف والتبديل والتغيير، لكن نقول اننا نؤمن بكل خبر جاء في التوراة او في الانجيل او في الزبور او في صحف ابراهيم. مثال ذلك في صحف ابراهيم: لا تزر وازرة وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى. من اين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى: ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فما صح من هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نقبل خبره بدون تفصيل أو بتفصيل. بدون تفصيل، هذا بالنسبة للأخبار. أما بالنسبة للأحكام، يعني ما في الكتب المنزلة من الأحكام، فهل يلزمنا العمل به أو لا يلزمنا؟ إن قلتم لا يلزمنا فهو خطأ، إن قلتم يلزمنا فهو خطأ. في تفصيل. طيب، ما كان في القرآن فإنه يلزمنا التعبد به، وما كان في الكتب السابقة نظرنا، إن كان مخالفا لشريعتنا فإننا لا نعمل به، لا لأنه باطل بل هو حق في زمنه، ولكننا لا يلزمنا العمل به لأنه نسخ في شريعتنا. وإن وافق شريعتنا فإننا نعمل به، لا لأنه في شريعة في الكتب السابقة، ولكن لأن شريعتنا أقرت وشرعت. وما لم يكن في شرعنا خلافه ولا وفاقه فإن العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال هو شرع لنا، ومنهم من قال ليس بشرع لنا. فالذين قالوا إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. واستدلوا أيضا بأن ما سبق من الشرائع لولا أن فيه فائدة لكان ذكره، لولا أن فيه فائدة لكان ذكره نوعا من العبث. إذن فالكتب السابقة بالنسبة للأحكام لنا فيها ثلاث مواقف: الأول